الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن مما يدخل في التفسير الفقهي الكلام عن الاستعاذة، والمشروع قبل قراءة القرآن أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم. وقد اختلف العلماء في الصيغة المستحبة في الاستعاذة، والأكثر على أن الصفة المستحبة في الاستعاذة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال بعض العلماء: المستحب أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والأظهر أن كل واحدة من هاتين الصيغتين مستحبة، لحديث أنس السابق: فإن الأفضل أن نخفت بالاستعاذة في الصلاة، وهو المنقول عن عدد من الصحابة. إذن الأفضل في الاستعاذة لمن كان يصلي أن يخفتها ويسر بها ولا يجهر، لما ورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين، وهذا هو المنقول عن عدد من الصحابة. لكن قال الحنفية والحنابلة: الاستعاذة في الصلاة في الركعة الأولى فقط، ولا تشرع الاستعاذة في الركعة الثانية. وقال الشافعية: تستحب الاستعاذة في كل ركعة، وقد وافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه من المسائل التي خالف فيها العلامة ابن القيم شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا قطع القارئ القراءة لعذر فإنه لا يعيد الاستعاذة إذا أراد أن يعود لقراءة القرآن، فإن كان ترك القراءة لعذر ثم رجع إليها فقال الشافعية والحنابلة: يستحب له إعادة قراءة الاستعاذة لعموم أدلتها. وخالف في ذلك الحنفية والمالكية، فقالوا بأنه لا يستحب له إذا قطع القراءة لغير عذر ثم رجع إليها أن يعيد الاستعاذة. ومن الأمور المتعلقة بهذا أنه عند قراءة المتصلة لا يستحب للإنسان أن يعيد الاستعاذة، وهكذا في بداية السورة إذا كان الإنسان ابتدأ بها استحب له أن يستعيذ. أما إذا واصل القراءة فقرأ سورة ثم قرأ سورة أخرى بعدها فإنه لا يستحب له أن يستعيذ بين السورتين. وبعد الاستعاذة ما يتعلق بذكر البسملة، وقولنا بسم الله أي أستعين باسمه سبحانه وتعالى، وأبتدئ بذلك طالبا العون والبركة. والاسم مشتق من السمو وهو الرفعة، وقيل من السمة أي العلامة. وقد ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل كالأكل والشرب والنحر والجماع والطهارة والركوب. قال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وقال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، أي على الطعام. وقال في الأضحية: فليذبح بسم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، أخرجه أحمد وأهل السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. أخرجه مسلم. وقد قال الله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للغزاة: اغزوا بسم الله. مما يدل على مشروعية ذكر البسملة في كل فعل، تعظيما لله واستجلابا للعون والبركة وإظهارا لشعائر الإسلام وطردا للشياطين ومخالفة لحال المشركين وإقرارا بالألوهية لله رب العالمين واعترافا له سبحانه بنعمه الغزيرة. وقد أخذ العلماء من ذلك مشروعية ذكر البسملة قبل كتابة كتب العلم والرسائل. والبسملة آية من سورة النمل اتفاقا، وقد اختلفوا في كون البسملة آية من سورة الفاتحة، فقال الشافعي: البسملة آية من سورة الفاتحة لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. والقول الثاني أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وبهذا قال جمهور أهل العلم ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة، لما في الصحيح أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فذكر آيات الفاتحة، قالوا: فلم يذكر البسملة هنا، مما يدل على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أخرجه البخاري. وقال الإمام أحمد وأكثر الحنفية بأن البسملة آية للفصل بين السور، ولكنها ليست من السور. واستدلوا على ذلك بما روى الإمام أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المالكية: ليست البسملة آية من القرآن مطلقا، لا من الفاتحة ولا للفصل بين السور. واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وبناء على ما سبق من الخلاف، يترتب الخلاف في وجوب قراءة البسملة، فهل يجب على المصلي أن يقرأ البسملة قبل الفاتحة؟ فقال الشافعي: بوجوبها وباستحباب الجهر بها، لأنه يرى أن البسملة آية من الفاتحة. وقال الإمام مالك: بعدم مشروعية قراءة البسملة، وبأن قراءة البسملة ليست مشروعة، بينما قال الحنفية والحنابلة: تستحب قراءتها سرا حتى في الصلاة الجهرية. ولعل قول هؤلاء باستحباب قراءة البسملة سرا في الصلاة الجهرية أرجح الأقوال. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. أخرجه الإمام مسلم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.